في الحكم على المخالف، وأن المخالف للسنة على قسمين، قسم هو الجاهل خالف وهو ما يعلم لكنه يريد الحق، لكن مخالف في أمور ظاهرة أدلتها في الكتاب والسنة، فما حكمه؟ قال فلا يقتدى بذلك فإنه هالك، حكم عليه بالهلاك مع قوله لا يريد إلا الحق، يعني هو إرادته حق وإرادته خير لكنه مسلك الطريق. فالنية الصالحة لوحدها لا تكفي، لابد أن تكون النية صالحة والوسيلة صالحة والمقصود صالح حتى يكون المرء على الجد. فهذا الصنف الأول هالك. الصنف الثاني معاند. الصنف الثاني معاند، فما هو؟ ضال مضل شيطان مريد. وبحمد الله هذا التقرير قد أجمع عليه أهل السنة رحمهم الله. أما قول من يقول كل من اجتهد فأخطأ فهو مأجور، فهذا قول باطل وقول ليس عليه أثارة من علم وليس من أقوال أهل السنة، أن كل من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وإذا أصاب فله أجران، هذا باطل بإطلاق. وإن كانوا هم يحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، إلا أن الدليل ليس في محله. وأول مسألة يعني تذكر في مثل هذه الأمور، أهل السنة رحمهم الله يجمعون الأدلة التي في الباب، تستخلص حكم في مسألة معينة يجمع الأدلة، تستخلص حكم مسألة الصلاة يجمع الأحاديث التي في الصلاة، الوضوء هكذا. الآن عندنا حديث إذا اجتهد الحاكم، وعندنا حديث الذي في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن رجلا شج رأسه فسأل بعض الناس هل لي من رخصة أن أتيمم، أخشى أن أغتسل وكان على جنابة فأهلك، قال لا نجد لك من رخصة، إيش أفعل؟ اغتسل، فاغتسل فمات. هم أفتوه ماذا؟ مجتهدين باجتهاد، أفتوه وهم مجتهدون باجتهاد. مع ذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا قال فيه؟ قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال. طيب ما قال اجتهدوا أخطأوا أجر واحد؟ ليس على إطلاقه. فالمسألة الاجتهاد هي مقيدة، أولا مقيدة بأهل الاجتهاد، فليس لكل شخص أن يتكلم في دين الله. الآن لو جاء إنسان جزار ولبس هذا اللباس مال الأطباء وذهب يعالج ويفعل عمليات ثم يقتل الناس ويقول أنا اجتهدت، ما أحد يسامح ويعفو عنه من الخلق، ما أظن أحد يسامح. بل قد جاء الحديث من تطبب وهو غير طبيب فهو ضامن، ومن تطبب وهو طبيب فلا شيء عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيفرق بين العالم في الشيء الذي يتكلم وقد يخطئ، يعني عنده أهلية اجتهاد، وبين من ليس عنده أهلية اجتهاد. فيأتي إنسان جاهل بعقيدة السلف فيتكلم ويخالف طريقة أهل السنة ثم يقول أنا ما أقصد المخالفة أريد الخير، نقول وإن كنت تريد الخير لكن نحن ليس لنا إلا الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت أن أشق عن بطون الناس. عمر رضي الله عنه قال من أظهر لنا شرا أبعدناه وأقصيناه، وإن قال سريرتي حسنة، ما علينا بسريرتك، إحنا نحكم على الظاهر، سريرتك إن كانت حسنة لا تكفي حتى يوافق باطنك ظاهرك. فإيش بارك الله فيك، الآن جمعنا الأحاديث، حديث جابر، حديث حديث حديث مع حديث إذا اجتهد الحاكم، فنخرج بقيود. أولا هذا في المسائل الاجتهادية ليست المسائل التي أجمع عليها أهل السنة. يأتيك إنسان يقول الله في كل مكان، كل مكان كل مكان يخطر في بالك الله موجود هناك، فإيش نقول له؟ يقول أنا اجتهدت أخطأت لي أجر واحد إن شاء الله. نقول أبدا، إيش لك أجر؟ ما يحق لك أن تقول تجتهد في مثل هذا، لأن هذا أمر قد أجمع عليه أهل الإسلام، بل حتى البهائم ما تخالف فيها، البهيمة ما تخالف في إثبات العلو لله عز وجل خلافا للجهمية وفراخه. في قصة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خرج وأراد أن يستسقي، خرج فرأى نملة رافعة يديها تسأل الله السقيا، فقال لأصحابه ارجعوا قد سقيتم بغيركم، نملة تثبت العلو وترفع رأسها. وقد ساق الهروي في كتابه الفاروق بإسناده عن وهب بن المنبه رحمه الله قال: جاءت بقرة لتسقي الماء، فوجدت عندها جواميس منعوها السقيا وهي عطشانة يعني. قال: فرفعت رأسها إلى السماء وأخذت تجأر، فابتعد الجواميس فسقت. بقرة تعرف أن الله في السماء، والجهمية ما يعرفون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالمقصود بارك الله فيكم، ليس لكل أحد أن يجتهد، وليس في كل مسألة يجوز الاجتهاد. فمن اجتهد فأخطأ في غير الشروط الشرعية، هذا يحكم عليه بما يستحق. نعم. وعلم رحمك الله أنه لا يتم. هذه مسألة مهمة بارك الله فيكم، يعني قد يأتيكم أناس يقولون لكم: فلان اجتهد، لماذا كذا؟ انظر المسألة التي اجتهد فيها محل من النظر. يعني اجتهد قال: ضع يدك على صدرك في الصلاة أو تحت سرتك، أقول اجتهد إن شاء الله له أجر إذا أخطأ ولا. لكن اجتهد في عقيدة أصول، اجتهد نفى العلو، اجتهد سب الأنبياء، اجتهد سب الصحابة رضي الله عنهم، ما نقول له أجر، لا لا لا لا, لا أبدا. هذا نقول فيه ضال، الذي يسب الصحابة يتكلم هذا ضال، ليس من أهل السنة. السنة يحترمون الصحابة، يحبون الصحابة، يتبعون الصحابة رضي الله عنهم. تأتي المسألة وفق قول عمر بن الخطاب: لا عذر لأحد في مراية الركبة. نعم، هذا وعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليه، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه، كما قال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. شيء ما عرفه الصحابة ما هو من ديننا. يأتي إنسان يتكلم بشيء فنقول له: أعطني الأثر، هذا الكلام وين موجود في الآثار؟ فما يأتينا بالأثر نعرف أن هذا إيش؟ محدث. هذا محدث. أي أحد يتكلم بأي كلام في الدين، يعني ما تأتي أحد يقولها سيارة طيارة، لا اتركوا الدنيا، أنتم أعلم بأمور دنياكم إذا ما خالفت الشريعة. لكن نحن نتكلم عن الدين، يأتي واحد يقول هذا حرام هذا حلال، هذا الاعتقاد صحيح هذا الاعتقاد فاسد، نقول له الأثر، أين الأثر؟ إذا ما أتانا بالأثر عن السلف نقول أنت محدث. وعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب له الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. كمل. والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. طيب، السنة ما فيها قياس، احنا قلنا لأن كانوا يطلقون لفظ السنة يريدون بها ماذا؟ كتاب السنة. أي العقيدة، العقيدة فيها قياس؟ ما فيها قياس طبعا، إلا المتأخرين يقولون قياس الأولوي، هذه مسألة أخرى. لكن المقصود العقيدة ما فيها قياس. العقيدة كيف تأخذ؟ نصوص الشرع، ما تأتي تقيس، لأن مسائل غيبية. يوجد قياس في مسائل فقهية اجتهادية، الأحكام وفق ضوابط، طبعا شروط القياس وأركان القياس ضوابط معروفة عند أهل العلم، لأن المسائل الأحكام كثير منها يحتمل الاجتهاد والنظر. لكن مسألة تتعلق بالغيب، تتكلم عن الله عز وجل ونحو ذلك، ما يصير تقيس. مسألة غيب ما فيها اجتهاد، ما فيها رأي. فلأجل هذا السنة يعني العقيدة أمور عقيدة ليس فيها قياس، ولا تضرب لها الأمثال. طيب كيف كذا كيف كذا، كما كان بعض الجهمية يضربون الأمثال للحديث، تقول لهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة. تقول: كيف طيب كل ليلة؟ الليل الحين يختلف من قطر إلى قطر كذا كذا. شبهة الجهمية هذه إلى زماننا هذا يكررونها. ماذا قال الفضيل؟ قال الفضيل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، وأنتم شبهتم فعطلتم. أنتم لما قستم بنفسكم الخالق بالمخلوق، المخلوق إذا نزل في وقت سوف يكون في وقت آخر غير نازل، بالتالي لو اختلفت الأقطار وقلنا هو في الليل نازل في كل الأقطار يكون لا يزال نازلا. هذا بعض المخلوقات، ليس كل المخلوقات، بعض المخلوقات. أنتم تقيسون المخلوق على الخالق، انظر الفساد. فهم شبهوا فعل الرب بفعل المخلوق فنفوا. وإلا يوجد من المخلوقات ما يفعل فعل واحد وهذا الفعل تختلف آثاره ونتائجه عن الأقطار. مثال إيش؟ الشمس مثلا؟ لا، ها؟ الشمس والقمر. الشمس، الشمس تغيب لكنها في مكان تشرق، مكان فعل واحد، فعل واحد الشمس، لكن في اختلاف الأماكن النتائج مختلفة. فالمقصود هذه المسائل ما يدخل فيها في الرأي، ما يدخل فيها بمثل هذا الاجتهاد. فالسنة لا تضرب لها الأمثال. وقد جاء في سنن ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتوضأ، توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. وفيه زيادة في لفظ آخر: توضأوا مما غيرت النار. طبعا مسألة الوضوء مما غيرت النار مسألة طويلة وفيها نزاع وفيها كلام، مو مقصود. إذا كان توضأوا إلا لا توضأوا، توضأوا، توضأوا مما غيرت النار. فقال له رجل فاضل لكن هو ما كان سمع الحديث فاستغرب، قال: أتوضأ إن شربت حميمة، شربت ماء حار أتوضأ أيضا؟ فماذا قال أبو هريرة رضي الله عنه؟ قال: يا ابن أخي لا تضرب للسنة الأمثال. ما يصير أنا أقول لك حديث تقول لي طيب كذا طيب كذا، لا، سلم، سلم للسنة. وما أتاكم رسوله خذوه، انتهى، اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية، انتهى، انتهى. جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال له: يا ابن عمر، تقول أن تقبيل الركن سنة؟ تقبيل الركن كعبة، عند الكعبة سنة؟ قال: نعم. قال: أرأيت إن زحمت، زحمت، أرأيت، أرأيت، إذا في زحمة، إذا، إذا، إذا. فقال ابن عمر: اجعل أرأيت في القمر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يعني المرء إذا عجز عن فعل أمر معين، ما نقول هذا الأمر ما يصبح من الدين، أنت زحمت ما قدرت تقبل، طيب ما في زحام قبل، يعني رأيت، أرأيت، هذا إشكال. لأجل هذا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إياكم ورأيت أرأيت، إياكم وأهل أرأيت أرأيت، احذروا أهل الرأي. فالسنة ما تضرب لها الأمثال، ما تعارض بالرأي، ما يقال كيف أسماء وصفات وكذا، ما يقال كيف، ولا يقال لما في القدر، لما هدى الله فلان ولما أضل الله لا لا لا، ما يقال لما، لماذا؟ لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، لأنه لا يفعل إلا بحكمة وعدل سبحانه وتعالى. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الجواب بلى. فلا سبحانه وتعالى لو يعلم الله في قلوبهم خيرا، في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله أعلم بالشاكرين، يعلم من يصلح له الهدى فيهديه، ويعلم من يستحق الضلال فيضله بعدله وحكمته. فلا تقل لما في القدر، ولا تقل كيف في الصفات. وأعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. طيب، أول شيء كلام في الرب محدث، كلام في الله عز وجل من غير آثار بدعة محدث. ما نقول الله جوهر ولا ليس بجوهر، الله عرض ولا ليس بعرض. إذا قلت الله عرض أنت مبتدع، قلت الله ليس بعرض أنت مبتدع. طيب إيش أقول؟ قول ما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ كلا ولا، نفي الصفات وتأويلها مخافة التشبيه والتأويل، مخافة التشبيه ونسيت البيت، طيب تنزيه، نعم. فالمقصود بارك الله فيكم لا يتكلم بالرب إلا بما جاء في الآثار، ما قال الله عز وجل، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار، ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، ما جاء عن السلف. هذا الذي نتكلم به، هذا الذي نتكلم به، نعم. والله عز وجل على عرشه كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة، وعقيدة أهل السنة في هذا الباب هو إثبات الصفات وإمرارها بلا تكييف. تجليل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف. الله عز وجل حي، نعم حي سبحانه. أنت حي، حي حياتك ما تقارن بحياة الله، لها بداية ثم تنتهي وثم موت. الله الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، فحياته تليق بجلاله. وما قيل في بعض الصفات يقال في البعض الآخر، مثل ما نقول في الحياة نقول أيضا في صفة المحبة وفي صفة العلو، وكلها بابها واحد. ما جاء في القرآن والسنة نؤمن به، ما نكذبه، ما نرده، ما نؤوله، ما نمثله. إيش يعني نمثله؟ عليكم السلام. ما نقول يد الله كيد المخلوق، وجهه أبدا تمثيل، هذا ليس كمثله شيء. طيب ما نمثله فقط، ما نمثل ونثبت، نثبت الجهمية قالوا ما نمثل، بالتالي عطلوا الصفات. هؤلاء الجهمية السنة يثبتون الحديث الآيات الحديث الصفات الصفات. نعم، فمن الصفات التي يؤمن بها أهل السنة الاستواء. قال الله الرحمن على العرش استوى، والاستواء ما معناه؟ العلو. العلو له أربعة معاني، الاستواء له أربعة معاني. من أين لي هذه المعاني الأربع؟ من الآثار وربي. ما أجيء لكم بشيء من رأيي، إذا أتيت لكم بشيء من رأيي فألقوه في المزابل، كما قال بعض السلف إذا حدثوك برأيهم فافعل كذا، وفي رواية فألقه في المزبلة. أنا أتيكم بالآثار إن شاء الله. العلو قال مجاهد رحمه الله الرحمن على العرش استوى، قال على، قال على معنى الأول. الثاني قال أبو العالية رحمه الله تابع جليل قال الرحمن على عرش استوى، قال ارتفع، ارتفع علو ارتفع. المعنى الثالث الرحمن على عرش استوى ذكر عن ابن عباس استقر، استقر فعلى وارتفع واستقر. قال الكرجي رحمه الله تعالى وعلى هذا أهل العلم أنه الاستواء من معانيه الاستقرار، حتى قال عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى قال من أنكر هذا المعنى من معاني ماذا برد فيكم استواء من الاستقرار، قال لا ينكره إلا جهمي، لا ينكره إلا جهمي. هذه تفاسير أهل العلم، هذه تفاسير جاءت بالأثر. المعنى الرابع والأخير لمعاني الاستواء هو القعود والجلوس، القعود والجلوس. وقد جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا جلس الله على العرش سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. الأطيط الصوت الذي يخرج أو يخرج من الراحلة إذا ركب عليها شيء ثقيل، هذا اسمه أطيط، هذا معناه في اللغة اسمه أطيط. نعم عمر رضي الله عنه أثبت جلوس. وكذلك قال الحسن البصري وقال عكرمة ومن تلاميذ ابن عباس الرحمن على العرش استوى قال قعد، قال قعد. وهكذا جاء عن غير واحد من السلف أنهم فسروا الاستواء بالقعود والجلوس. فهذه الأربعة من معاني ماذا؟ من معاني الاستواء. والذي يقول أن الجلوس والقعود من أقوال إثبات الجلوس والقعود من أقوال الكرامية طائفة مبتدعة، الذي يقول هذا فهو مبتدع. هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم، هذا كلام التابعين، حاشاهم أن يأتوا به من رؤوسهم، حاشاهم. حديث عمر هذا أخرجه عبد الله الإمام ابن الإمام أحمد رحمه الله عن الإمام عمر رضي الله عنه، أخرجه في السنة وقال تلقوه بالقبول، يعني العلماء الأئمة. يقول الذهبي في كتاب العرش فمن نحن حتى نتحذلق عليهم. الآن إذا رأيت إنسان يقول لك هذا الأثر ضعيف، هذا إيش هذا؟ هذا يتحذلق. لماذا يتحذلق؟ لما يأتي أثر يصححه إمام أهل السنة في زمانه أحمد بن حنبل رحمه الله، ويحدث به وكيع وأبو إسحاق السبيعي وأبو أحمد الزبيري وحماد بن سلمة وعبد الله بن أحمد أو الآجري أو ابن بطة واللالكائي والدشتي و علماء السنة يحدثون في هذا الحديث ويتلقونه بالقبول ويعتقدونه. يجي واحد بعد 1000 سنة يقول لا هذا ضعيف، هذا متحذلق، هذا إيش اسمه إيش؟ متحذلق. فجاء بعض المتحذلقين على السلف قال هذا الأثر ضعيف. لماذا ضعيف؟ قال لأن في إسناده عبد الله بن خليفة، وعبد الله بن خليفة لا نعرف له توثيقا. والجواب عن هذا الإيراد الركيك أن يقال عبد الله بن خليفة قد صحح حديثه أحمد رحمه الله، ولما يصحح الإمام إسناد حديث لازمه متن صحيح، توثيق رجاله. يعني لما أنا أجي أقول هذا الإسناد صحيح يعني من رواه ثقات، وإلا كيف يصححه؟ فهذا توثيق ضمني، توثيق ضمني لعبد الله بن خليفة. فرجل يوفقه أحمد رحمه الله ضمنا ما لنا ولتضعيفك أنت، فهذا من معاني الاستواء. أعدها علي، معنى الاستواء؟ نعم. العلو؟ نعم. الرفعة؟ الارتفاع. نعم. الارتفاع، الاستقرار؟ نعم. والقعود؟ نعم، قعود والجلوس. استقرار عن من وأي؟ ابن عباس، وتلقاه أهل العلم بالقبول كما ذكر ذلك الكرجي نقله ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. طيب، إذا جاءك واحد قال لك هذا الحديث ضعيف يا أبا آية، حديث عمر، لأن فيه عبد الله بن خليفة مجهول، إيش تقول له؟ إيه، وبعد تقول له هذا العلماء يرونه، أنت تعرف اللي ما يعرفه، تقول له قال الذهبي من نحن حتى نتحذلق عليهم، خلاص هم يعرفون، هم صححوا الحديث، هم يعرفون أحسن مننا. أي أحد يأتيك بأي بدعة قل له هذا البدعة تكلم فيها الأئمة، خلاص ما تكلم تسكت أنت، ما تتكلم. طيب تفضل. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق، وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. قد أجمع أهل السنة على أن القرآن كلام الله وأن كلامه غير مخلوق سبحانه، بالإجمع. قال الله تعالى ولكن حق القول مني الآية، فالقول الذي هو الكلام من من؟ من الله. وهل يقال أن من الله شيء مخلوق؟ هذا الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الآية، تنزيل من الرحمن الرحيم. فالقرآن كلام الله منزل من الله، والتنزيل يكون لما كان في مما نزل من العلو، فهذا يدل على أن القرآن من الله، وما كان من الله فليس مخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قريش منعوني أن أبلغ كلام ربي، وفي القرآن كلام الله. كلام الله. الجهمية ماذا يقولون؟ يقولون هو كلام الله لكنه مخلوق. كيف؟ قالوا كلام الله، نسبة الكلام إلى الله نسبة تشريف، كما أنك تقول المسجد بيت الله، وتقول عن ناقة صالح عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة الله، فهل معنى أن المسجد من صفات الله؟ لا، إنما هي نسبة تشريف لتشريف المسجد، لأن فيه يعبد الله وحده وكذا. نعم، مساجد أهل السنة، أما مساجد الرافضة ليست، لا تسمى مساجد، هذه معابد مثل الكنائس مثل دور اليهود. المساجد هي التي يعبد فيها الله وحده سبحانه وتعالى. إيش يجاب عليهم؟ يقال لهم يا جهل، هذا خطأ لأجل وجوه كثيرة لا أريد أن أطيل، أذكر ضابطا واحدا: ما نسب إلى الله وله عين قائمة بذاته فهذه نسبة تشريف، أما ما نسب إلى الله من المعاني فهذه نسبة صفة إلى موصوف. فالمسجد له عين قائم بذاته، الناقة لها عين قائمة بذاته، أما الكلام من حيث هو المعنى، معنى لفظ الكلام هذا معنى، فهذه الإضافة إذن إضافة صفة إلى موصوفها. ولما قال رجل في في جنازة وبجواره ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اللهم رب القرآن اغفر له. فقال له ابن عباس: ليس برب ولا مربوب. كلام الله ليس هو صفة لله، هو صفة لله، فلا يقال أن القرآن هو الله ولا يقال هو مخلوق، نعم يقال هو صفة لله، هو كلام لله. فقال: ليس برب ولا مربوب، إنما هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ هو الذي تكلم به، إليه يعود في آخر علامات الساعة، يرفع القرآن فلا يبقى منه شيء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا أجمع علماء السنة فقط، لا بل أجمعوا بلا نزاع على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، بالإجماع كافر مرتد كان يزعم الإسلام. وقرأوا في تفصيل هذا كتاب السنة لعبد الله والشريعة الأجري والسنة للذكائي، فيها كلام الأئمة والأدلة بإسهاب، أنا أختصر. فهذا بالإجماع من قال القرآن مخلوق فهو إيش؟ كافر، كافر. طيب الجهمية قال القرآن مخلوق، والمعتزلة قال القرآن مخلوق، والأشاعرة قال القرآن هذا الذي بين أيدينا مخلوق. ما الفرق بينهم وبين الجهمية؟ قالوا هذا مخلوق، هذا ليس كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله. إيش قال؟ أنا تكلمت؟ لا، هو عبر عما في نفسي. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم عبر عما في نفس الله، فهذا ليس كلام الله، ليس كلام الله، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بالتالي بعضهم صرح قال: لا يجب إجلال هذا الكلام لأنه كلام مخلوقين عادي. فنقل عنهم ابن تيمية وهو الثقة، قال: جاء عن بعضهم أنه كان يستنجي بالقرآن، يقول هذا ليس كلام الله، وهذه ردة وزندقة صريحة. فالذي يقول أن القرآن ليس كلام الله ليس من أهل الإسلام، أهل السنة اجمعوا على أن القرآن كلام الله، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة، حقيقة. وتأتي يعني يأتي مزيد تفصيل. فإيش حكم من يقول القرآن مخلوق؟ كافر، كافر. طيب إيش حكم من لا يكفر؟ إحنا عرفنا الذي يقول مخلوق أنه كافر، كافر. اللي ما يكفر يقول لا والله هذين مسلمين، مبتدع. إيش حكمه؟ كافر، كافر بالإجماع. قد نقل غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا من شك شك في كفرهم فقد كفر، لأن هذا شك لله. أنت لو تعتقد أنه صفة من صفات الله ما تشك أن من يقول بخلق القرآن أنه كافر، لكن لما توقفنا دل هذا على شكك. بالتالي قولك كفر، هذا كفر، هذا كفر. لأجل هذا قال المصنف: والمراء فيه كفر، الجدال، الشك، مخلوق كافر بالإجماع، بالإجماع. نعم، طيب اللي بيسكت لا بيقول مخلوق ولا غير مخلوق، يأتي ذكرهم الواقفة، يأتي ذكرهم. طيب وفي أثر عن ابن عباس ذكر قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير مخلوق، هو ذكر ابن عباس أن القرآن ليس مخلوق. نعم، أي الأثار كثيرة، الأثار كثيرة، ابن عباس، عمرو بن دينار، أثار كثيرة، لكن أنا ما أريد أطيل حتى. لكن ابن عباس هذا موجود في الشريعة للأجري ولا السنة للأكاري؟ قرأت التفسير من كثير. أي ذكروا من كثير، لكن من كثير تعرف متأخر ما يذكره بإسناده، للأكاري بإسناده، الأجري بإسناده. وحتى في الأجري لما أخرج هذا الأثر نقل كلام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة في زمانه، أخذ يتلهف يقول: أين ذهبت من هذا الأثر؟ يعني فرح لما رأى كلام ابن عباس. أحمد رحمه الله ما استحضر هذا الأثر لما كان في السجن، لما كان يجلد ويناظرهم ضرب ففات استحضار الأثر. فلما رآه فرح، قال: أين كنت من هذا الأثر؟ ذكره الأجري في الشريعة. والإيمان بالميزان يوم القيامة والإيمان بالميزان يوم الرؤية والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله بأبصار رؤوسهم وهو يحاسب بأعين رؤوسهم عندي بأبصار معنى واحد وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. هذه أيضا من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة لأدلة الكتاب والسنة والآثار وإجماع السلف. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وكذلك صح عن الصحابة والتابعين بلا نزاع وبالإجماع أن أهل الإيمان يرون الله عز وجل يوم القيامة. وخالف في هذا الجهمية وفراخهم. والذي يخالف في الرؤية هذا أيضا كافر، كما قال إسحاق بن راهوية وهو من أئمة المسلمين: من أنكر حديث الرؤية فهو كافر. ولما قيل لمالك رحمه الله: رجل ينكر الرؤية، قال: أين النطع؟ أين النطع؟ دق عنقه كيف؟ طبعا مالك كان له صلاحيات من الأمير، لأجل هذا كان يأمر بإقامة حدود كذا كذا، فقال: أين النطع حتى تقطع عنقه الذي ينكر الرؤية؟ لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول إلى ربها ناظرة، أنت تقول لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترون ربكم، أنت تقول لا؟ مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يكذب الرؤية هذا كافر. الجهمية نفوا الرؤية، وفراخهم الأشاعرة قالوا نثبت الرؤية لكنها رؤية بلا لون، لأن الله لا يشم ولا يذاق ولا وليس له لون ولا إلى جهة. رأيتم الزندقة يقولون نثبت الرؤية لا إلى جهة. طيب إيش هذه الرؤية؟ هذه في الحقيقة نعم رؤية بلا رؤية، هذه رؤية علمية. أنت تقول أنا رأيت البارحة طيب أتراءى أتخيل يعني ها؟ فرؤية علمية. الرؤية العلمية هذا قول الجهمية. يعني الجهمية لما قالوا الله لا يرى بالعين الباصرة قالوا لكن يرى يعني في إيش؟ رؤية العلمية، يعني تعرف سبحانه وكذا، فهمتم؟ فقول الأشاعرة هو قول من؟ جهمية. لا فرق، لكن هم تعرفون كثير من الناس الذين يسمون اليوم يسمون بالسياسيين يقول كلمة يمسك العصا من النصف دبلوماسي. هكذا الأشاعرة يريدون أن يمسكوا العصا من نصفها، لكن هيهات أهل السنة متيقظون يعرفونكم يعرفون ضلالكم. والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان. هذا أيضا أجمع عليه السنة وجاءت به النصوص، ونضع الموازين القسطة يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان على الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأثبت الميزان، والميزان يوزن فيه أعمال العباد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، توزن الميزان ويوزن به العباد أنفسهم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود أن قدمه أثقل في الميزان من جبل أحد، فالعامل يوزن. وكذلك يوزن صحائف الأعمال كما في حديث 99 سجل، حديث 99 سجل، ففيه أن الأعمال توزن والعاملون يوزنون وصحائف الأعمال كلها توزن. نعم، على هذا أجمع أهل السنة، وأجمع أن الميزان كفتان ولسان ينطق. طيب ميزان كفتان يوجد كتاب السنة، يوجد الأدلة. لسان من أين جاءت؟ أنا ما أعرف في الحديث لا في الكتاب ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء ذكر اللسان في الميزان، لكن قاله الحسن البصري وهو تابعي، ولا أعرف له مخالفا. وأجمع أهل السنة على قوله كما نقل ذلك الإجماع حرب الكرماني رحمه الله تعالى في كتاب السنة. فانظر كيف أجمعوا على قول تابعي حسن، تابعي واحد. الآن يأتيك الظاهرية وأشباههم يقولون قول الصحابي ليس حجة، فضلا عن تابعي الصحابي ليس بحجة. والذي يقول أن قول الصحابي الواحد حجة هذا متشدد. فانظر السلف يثبتون العقائد وأئمة السنة يثبتون العقائد على أقوال التابعين بل يجمعون عليه، كما أجمعوا على القول بأثر الحسن له كفتان ولسان. نعم. اللهم استعان، اللهم استعان، نسأل الله العافية. المقصود المرء يعني يذكر مثل هذه الأمور حتى يحذر، يحذر. ظهري كثر في زماننا، هذا الرأي كثر في زماننا، ويبثون آراءهم، يبثون آراءهم. هم فعلا يريدون أن يأخذوا الكتاب والسنة بأفهامهم وبآرائهم، فأنتم احذروا. قولوا لا، بيننا وبينكم الأثر، جيب لي أثر بكلامك، ما أقبل كلامك هكذا. نعم. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، هذا أيضا أجمع عليه السنة بحمد الله تبارك وتعالى. وتسمية المردان هذا قد جاء في حديث عمر، وقد احتج به أحمد رحمه الله، والمسألة مجمع عليها. إنما خالف هذا الجهمية والمعتزلة وأشباههم، فأنكروا عذاب القبر وأنكروا العذاب. بعضهم يقول نعم عذاب قبر، لكن ينكر العذاب جسدي، يقول عذاب على الأرواح، وهذا باطل. بل في حديث البراء رضي الله عنه الطويل الذي في سنن داود وغيره، وأسناده جيد كما قال ابن تيمية رحمه الله، في الحديث جاء ذكر لفظ ماذا؟ فيضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه. هذا عذاب على الجسد ولا الروح؟ جسد. جسد والروح أيضا تبع، لكن هذا عذاب صريح أنه يأتي على الجسد، يضرب بضربة كمان. نعم. نعم مرزب. هذا كله ينكره من؟ الجهمية، وينكره من؟ المعتزلة. حتى قال قائلهم عذاب القبر هو الحسرات، يمر أمامه شريط حياته، يشوف كان صغير بقى كبير كذا، يتذكر. هذا كلام يقوله اليوم بعض الناس يعني معاصرين، يقول يشوف شريط حياته، هذا عذاب القبر. تفتح له النار يتحسر يرى الجنة، أما أنه يعذب بجسده وكأنه من رأيته يقول هذا الكلام فهو ماذا؟ معتزلي. تسمعونه يقول هذا الكلام معتزلي، احذروه وحذروا منه. طيب كمان في مسألة القبر الجلوس، يعني الجلاس هذا أيضا في الحديث صحيح، في الصحيحين يجلسانه ملكان في الصحيح بخاري ومسلم، فيجلسانه، فهذا أيضا من أعمال الجسد، هذا أيضا من أعمال الجسد كله يؤمن به أهل السنة. من بالغيب هذا؟ بدون كيف. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، إلا صالح النبي عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته. لكل نبي حوض، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا صالح عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام حوضه ضرع ناقته. هذا جاء فيه حديث وبعض أهل العلم يضعفه، لكن الظاهر أن المصنف يمشي، مسألة قريبة يعني اجتهادية، والظاهر ضعف الحديث والله أعلم. نعم. لكن لكل نبي حوض، هذا صحيح، يعني لا يحتاج به صالح النبي عليه السلام، فالحضور وعلاقته لا يؤخذ بالعقل. في نزاع، يعني تعرف في مسائل مثل ما تعرف إن شاء الله اجتهادية، وإن كان العقائد. أننا في بعض المسائل، في مسائل أصول، في مسائل في الفروع. ايش هي ايش يعني مسائل الاصول وايش يعني مسائل الفروع؟ بعض الناس يقول لك مسائل الاصول كل ما كان يتعلق بعقيده، ومسائل الفروع كل ما كان يتعلق بالاحكام، ويفرق في التكفير والكذا بين مسائل الاصول والفروع. هذا خطا في اصول الفقه، اصول الخطا هذا التعريف. الاصول المسائل الظاهره، الفروع المسائل اللي يكون ممكن فيها نوع خفاء في بعضها. فمثلا لو جاء إنسان قال الصلوات الواجبة أربعة مش خمسة، هذا إيش حكمه؟ كافر. طيب هي تتعلق بعقيدة أو أحكام أو إيش؟ لا تتعلق بأحكام، فليست القضية على عقيدة. القضية المسائل الظاهرة والمسائل اللي فيها نوع خفاء، وهذه فيها نوع اجتهاد. هذه المسألة الخلاف فيها بناء على إيش؟ صحة حديث، فاللي يصححه راح يثبت، اللي راح يضعفه راح ينفي. فبعض الأحاديث يكون فيها اشتباه من حيث الصحة والضعف. يأتي إنسان يقول لك يا أخي هذا الحديث ضعيف، والحديث وين؟ في البخاري ومسلم، وما أحد تكلم فيه من العلماء. لا لا، هذا مجتهد، هذا مسألة ليست محل اجتهاد. كيف تأتي تحدث على أئمة الإسلام؟ لكن يأتي رجل آخر في حديث اختلف فيه العلماء، مثلا أحمد يصححه، ابن معين يضعفه، في نوع اجتهاد وفي نزاع في بعض الرجال اللي في الرواة، بعضهم يحسنه بعضهم يضعفه، هذه محل اجتهاد، هذه محل اجتهاد، وإن كان بعضها قد يكون له نوع تعلق بالاعتقاد، لكن المسألة ليست ظاهرة في الأدلة، وهو يرجع إلى هذا التفصيل، مسائل ظاهرة مسائل خفية. نعم. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم المذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترق وصار فحما. أدلة الشفاعة معلومة في الكتاب والسنة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت الشفاعة سبحانه وتعالى بإذنه تبارك وتعالى. وكم من ملك في السماوات لا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فأثبت الشفاعة بعد المشيئة والرضا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا إجماع أهل السنة، بينما الخوارج والمعتزلة ينكرون هذا، يقولون من دخل النار فلا يخرج، أما أهل السنة لا، يقولون يدخل من أهل التوحيد وناس في النار ويخرجون بعد أن كانوا فحما، وجاء فيهم الحديث أنهم يسمون بالجهنميين حتى يزال عنهم ذاك الأثر. نعم. لما يغمسون في ماء الحياة وكذا، الحديث معروف في الصحيحين، فهذا بإجماع أهل السنة بحمد الله تبارك وتعالى. وهنا مسألة الشفاعة طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، ماذا اسمه؟ اسمه؟ لا يقال شرك. شرك دعاء غير الله عز وجل من أموات أو فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا ماذا؟ شرك. وقد ذكر في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، قال تعالى ادعوني أستجب لكم، قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فالدعاء عبادة لله تبارك وتعالى. فالذي تراه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم اشفع لي أو يا رسول الله اشفع لي، هذا ماذا؟ شرك. وهذا مشرك لأنه صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى. طيب بعض الناس يقول نعم هذا شرك، لكن يجوز أنك ماذا تقول؟ اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر، هذا القول نعم فيه نظر، لأن حذيفة رضي الله عنه لما رأى إنسانا يسأل الله عز وجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال إنما شفاعته للعصاة الخاطئين، شفاعتي لأهل الكبائر وعمتي، أنت ما تدعو الله تكون من أهل الكبائر، أنت تدعو الله أن يوفقك للطاعة وأن تكون من المتقين، فلأجل هذا ما يدعى بمثل هذا، بل ماذا؟ اسأل الله الفردوس الأعلى. نعم عندك تقصير وعندك، والله نعرف كلنا عندنا تقصير. ليش يسأل الله أنه يشفع النبي فيه؟ ليش ما يسأل أنه يعفو عنه؟ نعم هذا، فاسألوا الله الفردوس الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. شفاعة الصديقين والشهداء، هذا أيضا في حديث الصحيح، يقول الله عز وجل شفع الأنبياء وشفع الصديقون وشفع الصالحون، فما بقي إلا شفاعة أرحم الراحمين فيخرج الله أقوام من النار لم يعل حديث، فهذا في الصحيح. نعم. والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط ومن شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانه، هذا أيضا بإجماع أهل السنة، وقد جاء في الأثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صحيح مسلم أن هذا الصراط نسأل الله عز وجل الثبات عليه أدق من الشعرة أحد من السيف، أدق من الشعرة أحد من السيف، وأن أناس يتساقطون فيه وسبحان الله ابن القيم رحمه الله ضرب مثالا على الصراط، وطبعا مثال مأخوذ من أدلة الشرع، قال من رأى نفسه ثابتا على صراط الطاعة في الدنيا فهو بإذن الله يثبت على الصراط في مخرجه، ومن رأى نفسه مهتزا متلكئا على من صراط الطاعة في الدنيا فهذا يعني نسأل الله العافية. نعم. فالذي يثبت على صراط الطاعة في الدنيا بإذن الله هو من الثابتين على صراط الصراط الذي على ظهر جهنم. وهنا مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي هل يدخل أهل الإيمان النار لما يجتازون الصراط؟ يدخلون النار؟ هذا فيه نزاع، فبهض بعض أهل العلم قالوا نعم، وفيه حديث جابر صححه البعض أنه ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخلون النار فتكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم في آية. نعم الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فاحتجوا بهذه الآية وفي نزاع في الاستدلال. شيخ في لما يشرب المؤمنين من الحوض في بعض الناس تردهم الملائكة عن الحوض أنهم حرفوا وبدلوا، ما تعرف ما أحدثوا بعدك. نعم فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا سحقا لما أحدثوا. نعم هاي مو بعد الصراط. الترتيب المواقع في الآخرة فيه نزاع، لكن الذي رجحه بعض أهل العلم هو كالتالي: حوض، ميزان، صراط، اختصارها حمص، هكذا كان بعض أهل العلم. أنتم تحفظونها إن شاء الله أنتم الثلاثة. طيب ماذا؟ حوض، ميزان، صراط، فهذا قبل ذاك. والذين يطردون من الحوض هم أصناف، منهم أهل النفاق ومن ارتد ومنهم أهل البدع، لأن في الحديث أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سحقا سحقا لمن أحدث بعد. فهكذا يقال عن أهل البدع: سحقا سحقا للمبتدئين. نعم فالمقصود بارك الله فيكم هذه مسألة الصراط، هذه الجزئية فيها نزاع هل يدخلون أو لا يدخلون. طبعا الله عز وجل قد أخبر عن موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: فلما ورد ماء مدين، ورد يعني دخل أم اجتاز؟ دخل، ورد دخل، دخل هو داخل الماء؟ لا يعني طيب دخل. إذن إن منكم إلا واردها قالوا لا يلزم الدخول، فهمتم؟ وجلس الله قالوا لا يلزم الدخول، لكن النزاع يرجع إلى صحة الآخر، فمن صحح حديث جابر قال كذا، ومن لم يصححه قال لا، الظاهر أنهم يجتازون على متن جهنم لا داخل جهنم، والله أعلم. جماعة التبليغ تذكر حديث محافظ على الصلاة الخمس في جماعة الصلاة كان أول ما يجوز على الصراط على الصراط البارحة تكلمت فيه مع الإخوة لأن حصل معي نفس الموقف، اليوم تكلمت فيه مع الإخوة أيضا عند صلاة المغرب ونسينا أن نحل هذه المشكلة. نعم تفضل. أنه حديث إيش؟ من حافظ على الصلاة الخمس كان أول من يجوز على الصراط برق الله. هم بيذكروا ست كرامات من بينها الكرامات جواز على الصراط. والله الفرقة هذه التي تذكرهم هي تعتبر مستودع للأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأنهم أناس كما هم يقرون بألسنتهم ليسوا بأهل العلم، يقولون نحن العلم عندكم أنتم، نحن عندنا إيمان، سبحان الله كأن الإيمان شيء والعلم شيء آخر، فقال نحن عندنا إيمان ندعو إلى الطاعة كذا، لكن العلم ما نعرف. فهم في الحقيقة مستودع للأحاديث الضعيفة. للأحاديث الضعيفة والمنكرة، فهذا الحديث غريب، أول مرة أسمعه الآن، أن من حافظ فكان كالبرق اللامع وأول حديث، ولا أظنه صحيحا فلا يؤخذ منه العلم. نعم قرأته أنا بكتاب حياة الصحابة. إيه معروف مؤلف نبروسي. طيب إذا دائما ما بيجوا المسجد بيقولوا هذا الحديث، إذا واحد أرد عليه رد عليه. نعم إذا تعرف أنه لا يثبت قل له أي من أخرج هذا الحديث، هذا الحديث ليس بصحيح، ليس بكذا، لا يجوز أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذا كذا كذا. لكن في الحقيقة ماذا؟ بعضهم يصرح أنه يكذب، يقول أنا لا أكذب على الله، أنا أكذب لله حتى أهدي الناس وكذا، يصرح. أنا أعرف أخ كان يخرج معهم في الأردن يقول كانوا يكذبون علينا كذبا صراحا، يقول جماعتنا في الهند خرجوا فجاء عمالقة من السماء ليحموا عنهم، كان المجوس يريدون أن يقتلوهم فجاء عملاق وبيده، يعني قصص خرافية هكذا، يعني كذب ظاهر، يعني كذب كذب ظاهر، لكن لماذا؟ فهم أرق قلوب الناس حتى يتوبون حتى فنعم أنكر عليه. نعم ذكر للشيخ عبد المنعم كان نفس الشيء، ذكروا حديث ضعيف، فقال إحنا لازم نتفقه بالدين قبل ما نصير ندعو الناس، صحيح فغضبوا عليه، فقال له احنا الدعوة أهم، الدعوة قبل العلم. قال له سأل سؤال، أنت لما تدعي لأي شيء تدعي لأي شيء بتعرفه ولا لا شيء ما بتعرفه؟ قال له لا لأي شيء بعرفه. قال معناته العلم قبل الدعوة. هذا اللي كان يخطب صار تلميذ عند الشيخ وراح تعلم عنده سنة. سبحان الله. والإيمان بالأنبياء والملائكة، هذا أيضا بإجماع أهل السنة يؤمنون بالأنبياء إيمان مجملا وبنبينا صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل، لأنهم معمورون باتباع شريعته عليه الصلاة والسلام. وكذلك يؤمنون بالملائكة بوجودهم وأعمالهم التي وردت في النصوص، خلافا للجهمية ومن شابههم حيث يقولون لا يوجد شيء اسمه ملائكة. يعني بعض المعتزلة المعاصرين يقولون الجراثيم، شفت الجراثيم التي لا ترى بالعين المجردة، هؤلاء هم الملائكة. فهؤلاء في الحقيقة فقدوا شيء هو من أصول الإيمان. قال تعالى عن أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، أول صفة ذكرها في أهل الإيمان الإيمان بالغيب. هؤلاء الحقيقة عندهم خلل في الإيمان بالغيب. فبعض المعتزلة في زمانك هذا يقول لا يوجد ملائكة ولا يوجد جن. أين الجن؟ من نراهم؟ من نراهم؟ إذن إيش معنى الجن؟ قال الجن نوع من الجراثيم، الملائكة كذا، الدجال. قال إيش دجال؟ ينزل الدجال علم الحديث وما فيه من شرور. طيب الآن الحديث أن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، العلم الحديث موجود في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يوجد المصاعد ويوجد علم الحديث. فالمقصود أنه إيش؟ بارك الله فيكم، من رأيتموه يتكلم بمثل هذا الكلام فاعرفوا أنه تزيروا. بعضهم بيقول الأمم المتحدة تلفاز. إيش تلفاز؟ دجال بعين واحد. نسأل الله العافية. هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية. الدجاج. نسأل الله العافية. طيب هذا الدجاج لا، نحن نؤمن توجه في الحديث أنه دجاج. الدجاج لا، كل واحد عنده دجال في بيته. ليش هذا؟ نسأل الله العافية. كذب على رسول الله. والإيمان بأن والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. وآدم كان في الجنة، الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله. طيب وجود الجنة والنار الأرض، هذا أيضا مما يؤمن به أهل السنة بلا نزاع. قال تعالى عن النار أعدت للكافرين، قال عن الجنة أعدت للمتقين، فهذا يدل على أنها موجودة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق النار أرسل جبريل حتى ينظر فيها، ثم أرسل كذلك أرسله إلى الجنة. الحديث معروف مشهور. وكذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصل الكسوف رأى النار رجع قهقر، ورأى الجنة ثم تقدم. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع وجبة فقال هذا حجر يهوي في جهنم. الحديث في جهنم موجودة، هذا بإجماع أهل السنة، بإجماع أهل السنة. ثانيا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مكان الجنة والنار. الجنة فوق سبع سماوات، وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال مجاهد رحمه الله وما توعدون الجنة، بإجماع أهل السنة الجنة فوق سبع سماوات. والأدلة على هذا كثيرة لكن أنا أختصر. وكذلك يؤمن أهل السنة على أن النار تحت الأرض السابعة، كما جاءت الآثار عن السلف رحمه الله تعالى في هذا. قال عبد الله بن سلام الأثر الصحيح عنه الذي أخرجه الحاكم في المستدرك، إن النار تحت الأرض والجنة في السماء. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك. وقال أيضا بارك الله فيكم ابن مسعود إن النار تحت الأرض السابعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما النار تحت سبعة أطبق. نعم، فهذا مما يؤمن به أهل السنة وقد أجمعوا عليه ولا يخالف فيهم أحد. لا أعرف أحد من السلف وأئمة السنة متقدمين يخالف في هذا، أجمعوا على أن النار تحت الأرض السابعة. كيف ما ندخل واعلموا أن العقل الصحيح لا يخالف أبدا النقل الصحيح أبدا. إن وجد خلاف فإما أن العقل غير صحيح أو أن النقل غير صحيح. أما نقل صحيح وعقل صريح يتعارضان أبدا. فالعقل هو الذي خلقه الله والدين هو الذي شرعه، وما كان هكذا فلا يتناقض لا يتناقض. الله عز وجل خلق العقل وجعل فيه ما فيه، فإن كان العقل صريحا لا يعارض شرع الله أبدا أبدا. وقد زعم بعض الناس من له تخصص في الأمور الجغرافية أن في الأرض قوة حرارية كبيرة جدا في باطنه، هذا هم يقرون به. على كل نحن ما نخوض في هذا في الغيبيات غوض لم يرد فيه الأدلة، بل نثبت ما قال أهل السنة. فمن سمعتموه يقول لكم أن الأرض أن النار ليست تحت الأرض خطأ، ويعلل هذا بقوله كيف النار تحت الأرض والله يقبضها يوم القيامة بيمينه، كيف؟ فاعلموا أن فيه نفسا اعتزاليا. إيش هو النفس الاعتزالي؟ اليعارض الأحاديث والرأي، يكيف ويدخل هذا نفس إيش؟ نفس اعتزالي. أما عقيدة أهل السنة هي هذا ما ذكره المصنف. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة قال والجنة والنار لا تفنيان أبدا، كما جاء في الحديث خلود فلا موت لأهل الجنة ولأهل النار، وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا. وقد أجمع أهل السنة على أن النار لا تفنى وأن الجنة لا تفنى. فمن سمعتموه يقول لكم النار لا تفنى على قول الجمهور، اعلموا أنه مبطل. لا يوجد نزاع بين أهل السنة، لا يوجد نزاع بين أهل السنة في أن النار لا تفنى، لا يوجد نزاع بالإجماع النار لا تفنى، وأهلها يعذبون وما هم منها بمخرجين عطاء غير مجذود في الجنة. نعم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها في النار لا يخرجون. كلما مضجت جلودهم بدلنا لهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الحسن قال ابن عمر رضي الله عنهما تبدل جلودهم في اليوم 70,000 مرة. نسأل الله العافية. هذا يؤمن بها السنة وبالإجماع، ما في نزاع النار لا تفنى. نعم. وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة، يعني كان في جنة الخلد، لما كما يقول البعض أنه كان في جنة يعني بستان من البساتين على الأرض أبدا. هذا خلاف قول السلف. السلف لا يوجد نزاع بينهم أن الجنة التي كان فيها آدم هي الجنة جنة الخلد. قال تعالى إن لك فيها ألا تجوع ولا تضحى وإنك ولا تعى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه صفات جنة الخلد، ليست صفات بساتين الدنيا. نعم. وفي الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال آدم لله أرأيت يا ربي إن تبت ورجعت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال نعم. الناس ترجع يوم القيامة إلى أي جنة؟ إلى بستان جنة الخلد. جنة الخلد. فهذا بإجماع السلف آدم كان في جنة الخلد، وليس من أقوال أهل السنة أن آدم كان في بستان من البساتين. في الجمع بين آية ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة والنار تحت الأرض 7. ونادى متى هذا؟ طيب إذن لا تقيس الزمن بزمان آخر. الأرض تبدل غير الأرض والسماوات و أين يكون الناس، حديث عائشة على الصراط كذا كذا، أحوال تختلف أمور تختلف. وجاء في الأثر أن النار تخرج من البحر، جاء في البحار سجرت. اي نعم، اذا البحار سجرت تخرج النار، فاحوال تختلف. نعم. تخرج وتعود ما جاء هذا التفصيل فما نقول. والايمان بالمسيح الدجال كما سبق، هذا ايضا باجماع اهل السنه وفي الحديث ان تميم الداري رضي الله عنه قال المسيح الدجال في جزيره من الجزر. وقد اجمع اهل السنه على ان المسيح الدجال رجل من بني ادم يخرج ويزعم الالوهيه وياتي بامور تسمى خوارق، وهذا هذا الرجل كذاب كما هو اسمه مسيح الدجال. وحديث تميم الداري فيه صحيح مسلم، ولا أعرف أحد من أهل العلم ضعفه، فالذي يضعفه قوله مهدور ليس له وزن وليس له نظر ولا حظ من النظر في العلم. نعم، مسيح الدجال موجود. نعم، بالإجماع بإجماع بني آدم، رجل من بني آدم يعطيه الله ما يعطيه من الخوارق من الأمور، يأتيه ومعه شيء يقول أنها جنة ومعه نار، يقول للسماء أمطري فينزل مطر بإذن الله، يقول الأرض أنبتي فينبت الزرع. نعم، فهذا كله لا نزاع فيه. ونحن مأمورون أن إذا خرج المسيح الدجال ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فلينأ عنه، ابتعد، ما نعرض أنفسنا لماذا؟ للفتن. شيخ، اللي يحدد الدجال هو السامري، هذا ورد فيه أثر ولا بيت وبنزول عيسى بن مريم ابن مريم والإيمان بنزول ما في عنده الإيمان وبنزول عيسى بن مريم لابد من الإيمان حتى يستقيم السياق. إيش بنزول عيسى؟ والإيمان والمسيح الدجال وبنزول عيسى بن مريم معطوف على أيه؟ يصح ينزل فيقتل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. أيضا هذا مجمع عليه عند أهل السنة، وقد نقل ابن بطل رحمه الله إجماع السنة على هذا، أن مسيح الهدى ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وتكون حينئذ الحرب على الإسلام. وكذلك جاء في الأثر عن هريرة رضي الله عنه أنه يتزوج ويحج ويعتمر ويعيش 40 سنة ثم يموت ويدفنه المسلمون ويصلون ويصلون عليه. والمقصود أنه يصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم هو المهدي، ونحن لا نقول المهدي المنتظر، هذه تسمية معروفة عند الرافضة، لأننا من أن ننتظر نحن نسعى في إصلاح أنفسنا لا نسميه المنتظر، هم يسمونه المنتظر لأنهم يعتقدون أنه إذا خرج أخرج الشيخان فأقام عليهم الحد، وأخرج عائشة فأقام عليها حد الزنا رضي الله عنها، وكذبوا وفجروا هم ينتظرون حتى يأخذ بثأرهم المزعوم. فأهل السنة ما يقولون، يقولون المهدي المهدي. والإيمان بأن الإيمان كم باقي على الإقامة؟ 5 دقائق 6 25 يعني كم بقى تقريبا بسرعة؟ 6 أو 7 دقائق 7. أي طيب، إيه نقرأ هذه الفقرة. والإيمان، والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. بارك الله فيك. نقف عند هذا، الإيمان قول وعمل، قال عليه الصلاة والسلام أو أعلى عرى نعم قال الإيمان، الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فجمع هذا الحديث الإيمان يعني أصناف الإيمان الثلاثة: القول لا إله الله، العمل إماطة الأذى، عمل القلب حياء. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. قال تعالى: ليزداد الذين آمنوا مع إيمانهم. فالإيمان يزيد، وما قبل الزيادة فقد كان فيه نقص وناقصا. فالإيمان يزيد وينقص، وهكذا جاء في الآثار. كان معاذ رضي الله عنه يقول: هلم نزدد إيمانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء: ناقصات عقل ودين. فنقصان دينهم لأجل ترك الصلاة، إحنا كنا حيض. فالأهل السنة أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال تعالى: وكان الله ليضيع إيمانكم. إيش المقصود بهذه الآية بإيمانهم؟ الصلاة. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حولت القبلة إلى البيت الحرام، قالوا: كيف من كان يصلي إلى بيت المقدس؟ فقال الله: بمن مات. قال: وكان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم جهة بيت المقدس أجركم ثابت، لأن الحكم لم يكن منسوخا حينئذ. فالصلاة من الإيمان بنص الكتاب الكريم والسنة والآثار كثيرة. الإيمان قول وعمل، وقد أجمع أهل السنة على هذا، أن الإيمان ثلاث أركان: قول وعمل واعتقاد، كما قال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما من السلف: لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا عمل وقول إلا بموافقة السنة، اعتقاد كذا. نعم، فالإيمان ثلاث أركان. الذي يعمل ولا يقول هذا ماذا؟ كافر، ما دخل في الإسلام مسلم. والذي لا يعتقد يعمل ولا يعتقد هذا منافق، منافق يظهر الإسلام وهو مبطل للكفر. والذي يقول ولا يعمل هذا زنديق، زنديق ما يصح إيمان. قال تعالى، قال الله تبارك وتعالى والكلم إليه يصعد العمل الطيب، إليه يصعد العمل الطيب، إليه يصعد العمل الصالح والكلم الطيب يرفعه. إيش العمل الصالح؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما العمل الصالح الصلاة، الصيام، الحج، إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب قال ابن عباس رضي الله عنهما الكلم الطيب لا إله إلا الله، العمل الصالح الصلاة، الصيام، طيب إيش اللي يرفع الكلم الطيب؟ إيش اللي يرفع لا إله إلا الله؟ والعمل الصالح يرفعه حتى يرتفع كلمك، كلمتك لابد أن تعمل. فمن لم يعمل لم يرفع له عمل، لم يرفع له كلم، لم يرفع له كلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالذي يزعم أن في هذه المضغة إيمان ثم يترك العمل بالكلية هذا كذاب. الأمر كما قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، الإيمان أمر وقع في القلب وصدقه العمل. يعني إذا ما عمل فهو كذاب، منافق، كذاب وزنديق، ليس بمسلم. الذي يترك العمل بالكلية مع القدرة ليس بمسلم، وهذا بإجماع أهل السنة كما نقل الإجماع ابن بطة في الإبانة ونقله الآجري في الشريعة. فالذي يقول أن الإيمان، أن العمل ليس ركنا في الإيمان، بل يقول مثلا أن العمل شرط كمال، فقوله هذا ليس من أقوال أهل السنة. أقوال أهل السنة هي هذه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال عمر رضي الله عنه فلما العمل؟ هذه الأمور مقدرة، ليش نعمل؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعملوا كل ميسر لما قال لا ينال إلا بالعمل. قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فادخلوا الجنة بالأعمال لا بمجرد الأقوال مع ترك الأعمال حال الاستطاعة. فهمتم؟ واضح؟ هذه مسألة أجمع عليها أهل السنة. حتى يكون العبد مؤمنا مسلما لابد أن يقول، لابد أن يعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لابد أن نصدق قوله. أي الله يحفظك، الله يبارك فيك، وأنا أنت تريد تسأل، الله يحفظك. فالأمر كما قال الحسن البصري الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، تقول أنا مؤمن تتزين بالإيمان، ما وقر في القلب صدقه العمل. فالذي يترك الصلاة، يترك الزكاة، يترك الصيام، ما يؤدي الفرائض، هذا ماذا؟ ليس من أهل الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد ينقص، نعم يقصر، يقع معصية كذا كذا كذا، لا يكفر أهل السنة بالذنوب، لكن هذا يعد إيمانه ناقصا. نعم. وكيف تعرف صلاح القلب الذي تأتيه تقول له يا أخي تقول لا وصلي، تقول قلبي طيب. طيب بارك الله.